بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: باب الرجل يحب قوما ولما يلحق بهم. إيش عنوان الدرس؟ من يقوم يأتي بالعنوان، من يقوم يأتي بالعنوان، قم. باب الرجل يحب قوما ولما يلحق بهم. أحسنت أحسنت. قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يلحق بعملهم. قال: أنت يا أبا ذر مع من أحببت؟ قلت: إني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت يا أبا ذر. هذا الحديث هو عند أبي داود عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهنا عند البخاري في الأدب المفرد. سمعتم الحديث؟ وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال: يا نبي الله، متى الساعة؟ قال: وما عددت لها؟ قال: ما عددت لها من كبير إلا أني أحب الله ورسوله. فقال: المرء مع من أحب. هذا الحديث متفق عليه، حديث أنس هذا متفق عليه. وقد جاء هذا الحديث، هو حديث أنت مع من أحببت والمرء مع من أحب، من حديث عبد الله بن مسعود، من حديث جابر، من حديث أبي موسى الأشعري، من حديث صفوان، ومن حديث غيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. لا إله إلا الله. سمعتم الحديث يا رجال؟ سمعتم الحديث؟ من يعيده علينا؟ من يعيده علينا؟ أنا أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، هات الرجل أكمل يحب القوم، هات ولا يلحق بهم ولا يستطيع أن يلحق بعملهم. هذا سؤاله. جواب رسولنا عليه الصلاة والسلام: من يقول؟ من يقول يا أبا ذر أكمل؟ يا أبا ذر، أنت مع من أحببت. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال أبو ذر رضي الله عنه: يا رسول الله، الرجل يحب القوم، يحب قوما، يحب شخصا، أشخاصا، يحب القوم ولا يستطيع أن يلحق بعملهم، بمعنى أن عمله دون عملهم. وأبو ذر رضي الله عنه كان من أصحاب الأعمال الجليلة العظيمة، من أصحاب العبادة والزهد والورع والذكر والوعظ والتعليم إلى غير ذلك، لكن المؤمن لا يزال يرى النقص فيه والعيب والتقصير، ولا يرى نفسه شيئا بجانب يعني غيره. وهذا هو المطلوب، لأن الشخص إذا صار يرى أنه أحسن الناس أعملا وأكثرهم صلاحا فتن، دخل في العجب، وفي نظره ما هو بحاجة لأن يصلح ما بينه وبين الله، قد صار في نظره في مرتبة عالية. قال: يا أبا ذر، أنت مع من أحبب. ماذا نستفيد من هذا الكلام؟ ماذا استفدنا؟ أنه لا يلزم، أنه لا يكون الشخص في الآخرة مع النبيين والمرسلين إلا أن يكون قد عمل عملهم، هذا لا يلزم أبدا. أول منزلة الأنبياء ما أحد يصل إليها من أتباعهم، ما أحد يصل إليها من أتباعهم، لكن أتباعهم ما لهم؟ أتباعهم ما لهم؟ رفقاء لهم يوم القيامة، رفقاء لهم يوم القيامة. ولو حصل تفاوت في الأعمال الصالحة ما دام أن الأعمال الصالحة حاصلة، الإيمان مقبول عند الله عز وجل. قال الله في كتاب الكريم: والذين آمنوا أكمل واتبعتهم أكمل ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. يعني لو كان الأبوان صالحين، الأبناء ما هم في هذه المرتبة، ما هم في هذه المرتبة، إلا أن فيهما صلاحا، إلا أن فيهما صلاحا، فهنا يرجى أن يرفع الأبناء إلى منزلة الآباء من باب الإكرام للآباء والأمهات، هذا من فضل ربك سبحانه وتعالى. قال: يا أبا ذر أنت مع من أحببت؟ قال: قلت إني أحب الله ورسوله. أبو ذر ما يعني الرجل يحب القوم، ويعني بذلك من جملة المسلمين، من جملة الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة فيهم الخير العظيم، لكن هو ينظر إلى أعمال الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول: أين أنا من عمل الرسول؟ أين أنا من عبادة الرسول؟ أين أنا من إلى آخره. الرسول بشره وقال: يا أبا ذر أنت مع من أحببت، أنت تحبني، معنى الحديث أنت تحبني فأنت معي يوم القيامة، وأنت من رفقائي يوم القيامة. قال: إني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. ماذا نستفيد من لفظة قول أبي ذر إني أحب الله ورسوله؟ يعني يبين ما في نفسه، ما في نفسه وينظر هل سيكون الحكم هو الأول أم سيتغير. فقال الرسول: أنت مع من أحببت، وما قال لأن يحب الله ورسوله، إذن معنى أنت معي في يوم القيامة. ودين الإسلام دين يسر، دين يسر الحمد لله. روى الإمام مسلم من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي، ايش سمعت يا ولد؟ ايش سمعت؟ من الصحابي الذي ذكرناه الآن؟ ما تعرف من هو؟ لا، ربيعة بن كعب، عن ربيعة بن كعب الأسلمي قال: أتيت الرسول عليه الصلاة والسلام بوضوئه فقال لي: سل. قلت: يا رسول الله إني أسألك مرافقتك في الجنة. قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: أو غير ذلك؟ ربيعة بن كعب مولى لا زوجة ولا شيء من أمور الدنيا، الرسول يقول له: أو غير ذلك؟ يعني هل تريد من أمور الدنيا شيء؟ قال: يا رسول الله هو ذاك. بمعنى هنا ما تسأل الدنيا، عندك ما تسأل الدنيا، عندك تسأل الآخرة، الشخص يبحث عن الآخرة ما هو عن الدنيا. فقال له: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك. لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام ما هو حول الدنيا وهو حول الآخرة ويريد كما سمعت يعني المرافقة له، ماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ من يقول يا رجال؟ من رفع يده؟ هاتوا. ومن عبد الرحمن؟ قال له الرسول: أعني على نفسك بكثرة السجود. هذه الكثرة معنى أنها سبب وأنها من أعظم ما يتوصل بها أو بهن ربيعة بن كعب إلى مرافقة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن مرافقة النبي وهو النبي أرفع الناس منزلة عند الله وأعظم الناس جاها في الدنيا والآخرة عند الله مرافقته سهلة، ليست بالأمر الذي لا ينال أو لا ينال إلا بأعمال جليلة كثيرة، الشخص يبذل فيها نفسه وماله وإلى آخره. الدين يسر. هذا ربيع بن كعب مولى لا مال له، ولا هو من أهل الشجاعة حتى يوجه إلى الجهاد في سبيل الله، ولا من أهل القدرة العلمية في الحفظ والفهم حتى يوجه إلى طلب العلم والتعلم حتى يكون له شأن في المستقبل. الرسول عليه الصلاة والسلام رأى إلى ما يمكن أن يحسنه ربيعة، وهو الصلاة والاكثر من الصلاة المشروعة، فقال له: أعني على نفسك بكثرة السجود. وهذا وعد من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد جاء من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا قال: يا رسول الله إني أكون في بيتي فأذكرك. لا، قال: يا رسول الله إنك أحب إلي من نفسي وأهلي وولدي ومالي، وإني أذكرك في بيتي فلا يسعني إلا أن آتي وأنظر إليك. ثم قال: يا رسول الله إني أخاف إذا مت ألا أراك بعد ذلك، إني أخاف إذا مت ألا أراك بعد ذلك. فأنزل الله: ومن يطع الله أكمل والرسول أكمل فأولئك مع الذين أكمل. أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. إيش بعد ذلك الفضل من الله. هذا من فضله. الله كريم، المطلوب منا السبب الذي يرضيه، السبب الذي يرضيه. فأنزل الله هذه الآية تبشر هذا الرجل وأمثاله من أهل الإيمان أنهم موعودون بمرافقة سيد الأنام بل إمام المتقين وسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الحديث الثاني عن أنس بن مالك أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. الحديث هذا متفق عليه، وقد جاء من طرق كثيرة عن أنس، وهو في بعضها أطول من بعض، ومنها أن أنسا قال: كان يعجبنا أن يأتي الرجل من البادية فيسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: فجاء أعرابي. هذا الرجل الذي سمعتم أنه سأل هو من الأعراب. الأعراب هم سكان البوادي، ويكون عند هذا الصنف إشكالات في بعض الأمور وسؤالات بعضها مهمة جدا. قال: إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: يا نبي الله متى الساعة؟ سمعتم السؤال؟ ما هو السؤال؟ متى الساعة؟ هذا السؤال الأعرابي. عند أحمد وغيره أن هذا الأعرابي سأل النبي عليه الصلاة والسلام فأقيمت الصلاة، ما أجابه النبي حتى فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته، وقال: أين أراه السائل؟ قال: هنا. متى الساعة؟ الرسول يجيبه: وما أعددت لها؟ لأنه ما بفائدة من السؤال عن الساعة متى تقوم، لأن هذا أمر غيبي لا أحد يطلع عليه، لا الرسول ولا الملائكة ولا أحد. إذا لا داعي للسؤال الذي لا جواب له. الرسول عليه الصلاة والسلام وجه إليه سؤالا هو أنفع له، قال له: وما عددت لها؟ ما عددت للساعة؟ لا يهمه متى قامت، هذا أمر غيبي، لكن المهم أن تعد لما تنجو به، أن تعد ما تنجو به يوم القيامة. قال: وما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها من كبير. الحديث في البخاري ومسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال له ما أعددت لها قال يا رسول الله والله ما أعددت لها من كثرة صلاة ولا صيام ولكني أحب الله ورسوله. وقوله ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام بمعنى أنا ما أكثر من النوافل مثل ما تكثرون أنتم، لأن أصحاب البوادي الجيد منهم كما يقال من حافظ على الفريضة، وإن كان بعضهم على خير عظيم. قد بين القرآن الكريم ذلك، قال الله في سورة التوبة هات ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق أكمل قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. وعد الله لهذا الصنف بإدخاله في الرحمة وإدخاله مع الصالحين وعد كريم عظيم. على كل كما سمعت هذا الأعرابي قال والله ما أعددت لها من كثرة صلاة ولا صيام، أي أنا أصلي الفريضة وما تيسر من النوافل، فلا أكثر من النوافل كصلاتك يا رسول الله، صلاة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. قال ما أعددت لها من كثرة صلاة ولا صيام إلا أني أحب الله ورسوله. هذا أعرابي إيش؟ فقيه. هذا أعرابي فقيه. بعض الأعراب في الفقه هذا ما يفهم جيدا، لكن هذا الأعرابي فقيه. قال إلا أني أحب الله ورسوله، معنى كلامه لا تفهم يا رسول الله أني لا تفهم كوني قليل النوافل في العبادات أني أبغض ما جئت به أو أكره النوافل والطاعات والأعمال الصالحة، لا، أنا أحب الله الذي جاءنا بالهدى من عنده، وأحبك يا رسول الله الذي جئتنا بما بعثك الله عز وجل به إلينا. فهو كلام في غاية الجودة. قال إني أحب الله ورسوله، وهذا هو المطلوب منا جميعا، أن نحقق حب الله وحب رسوله. ولن يتحقق هذا الحب لله إلا باتباع القرآن الكريم وما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الشاعر إن كنت تزعم حبه لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. قبلها إيش؟ تعصي الإله وأنت تظهر حبه. هذا لعمري في القياس بديع، أو بإبعاد عن هذه الكلمة، إن هذا لعمري والله بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فالحب لله ولرسوله الدعوة سهلة، لكن الإثبات والتحقيق لها هذا هو الذي تنقطع دونه رقاب من لم يكونوا صادقين، من لم يكونوا مخلصين لله رب العالمين. قال إلا أني أحب الله ورسوله، فقال المرء مع من أحب. الرسول قال لهذا الرجل المرء مع من أحب. الحديث هنا مختصر، هو في البخاري ومسلم بلفظ أن أنسا قال فما فرح الصحابة بشيء كفرحهم بهذا الحديث. قال أنس فقلنا إنا نحب الله ونحب رسول الله ونحب أبا بكر ونحب عمر وإن لم نعمل بعملهم. هذا الحديث فرج عن الصحابة. كان بعض الصحابة يفهمون أن الشخص ما يكون مع الرسول في الآخرة ومن رفقائه عليه الصلاة والسلام إلا إذا كان مثله في العمل، إلا إذا كان مثله في العمل. فلما أخبرهم الرسول بهذا علموا أن يعني التكافؤ في العمل ليس بشرط ولا لازم، بل يعمل كل حسب ما ييسر له، رضي الله تعالى عن الصحابة جميعا. إذن يا رجال، هذا الحديث حديث أنس سمعتم أنه في أعرابي من سكان البوادي، وأن الرسول قد وعد هذا الأعرابي بأن يكون هذا الأعرابي من رفقائه في الآخرة، أعرابي من سكان البوادي كما سمعت. فماذا نستفيد من هذا الحديث؟ هات يا رجال، ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ أن كل مسلم ومسلمة سلم من البدعة في الدين ومن الانحراف عن طاعة رب العالمين موعود بمرافقة النبي عليه الصلاة والسلام. كان مزارعا، كان بدويا، كان حضريا، كان تاجرا، كان موظفا، كان أهم شيء أن يكون قد سلم له دينه من البدعة والانحراف في المعاصي أو الانحراف بسبب العصيان لله عز وجل. فإذا تحقق هذا فخير عظيم. انظروا دعوة أهل السنة ما فيها من رحمة، انظروا إلى دعوة أهل السنة ما فيها من رحمة. دعوة أهل السنة سبب لأن يكون كم من قبيلي وكم من عامي وكم من عجوز وكم من تاجر مع الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنها دعوة إلى الناس عموما إلى أن يتزودوا بالخير والاستقامة على الدين، والاستقامة على الدين. هذه المسألة نحتاج أن نفهمها الناس أو نفهم الناس إياها. بعض الناس لما يسمع أهل السنة يظن أنهم محصورون في العلماء وطلاب العلم، لما يسمع أهل السنة يقول أهل السنة هم العلماء وطلاب العلم. لا، أهل السنة كل مسلم وكل مسلمة سلم من البدعة، سلم من البدعة. وأضف إليها الحزبية، أضف إليها الحزبية التي هي داء العصر، التي هي داء العصر، والتي هي الفتنة الكبرى في عصرنا هذا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ما أيسر الإسلام وما أحسن التفقه في الدين، ما أحسن التفقه في الدين. فبعض الناس يظن أنه لا يصل إلى المراتب العالية لأنه يقول أنا كذا وأنا كذا. قال هنا، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل الكبير. إيش عنوان الدرس؟ قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. من يعد علينا الحديث؟ من يعد علينا الحديث؟ من يعد علينا الحديث؟ قم يا بني قم، فليس منا، أعانك الله. وعن عبد الله بن، هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه هو عند أحمد والبزار وغيرهما. وعن عبد الله بن عمرو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا فليس منا. وحديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود والحاكم وأحمد. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا فليس منا. وهذا حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أيضا من الأحاديث التي هي صالحة للتحسين. سمعتم الأحاديث هذه؟ سمعتم الأحاديث؟ قوله لمن لم يرحم صغيرنا دعوة إلى الكبير يرحم الصغير، دعوة إلى الكبير يرحم الصغير. ولا شك أن الآباء والأمهات يرحمون أبنائهم، يرحمون أبنائهم، هذه أمور فطرية إلى جانب ما في الدين من وصايا بالصغار. لكن هنالك من يرحم الصغير الرحمة النافعة في الدنيا والآخرة، هنالك من يرحم الصغير رحمة دنيوية ولو ضيع حقه في أمر الآخرة. فمن أعظم الرحمة بالصغير أن يفقه في الدين، من أعظم الرحمة بالصغير أن يفقه في الدين، لأنه إذا تفقه في الدين في صغره فإنه يغرس فيه الخير فيسلم بإذن الله في كبره، يسلم من الانحرافات، من الانحرافات. نلاحظ من أبنائنا من تعلموا عندنا وما وفقوا لمواصلة التعلم، ذهبوا هذا هنا وهذا هنا يا بعد الدنيا، إلا أننا نرى على كثير منهم أنه لا يزال يحب العلم، لا يزال متأثرا بما تعلم، وإن كان ربما في وقت تعلمه كثير اللعب، كثير المؤاذة إلى غير ذلك، لكن قد غرس، قد غرس في الخير. فقد أخرج الهروي في ذم الكلام أثرا عن سليمان بن مهران الأعمش، وهو أثر حسن، أنه كان يعلم مجموعة من أبناء المسلمين، وهذا سليمان الأعمش محدث، محدث من المحدثين ومقرئ من المقرئين، فكان يعلم مجموعة من أبناء المسلمين. مر عليه رجل من الأعراب وقال له: أتضيع وقتك مع هؤلاء الأطفال وأنت محدث؟ فقال له المحدث، قال لهذا الرجل: اسكت يا أحمق، فإن هؤلاء يحفظون عليك دينك، إن هؤلاء الصغار الذين هم الآن صغار بعد أيام سيحفظون الدين، إذا غرس فيهم الدين ما سيستجيبون للانحرافات الشركيات والخرافات، بل سينفرون، لأنه قد غرس فيهم التوحيد، وهكذا ما سيقبلوا البدع بإذن الله، لأنهم قد غرس فيهم حب السنة وحب الاتباع. فالتعليم للصغير للعلوم الشرعية هذه رحمة يخص الله بها من يشاء من الأطفال ومن الآباء والأمهات. قال: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا، يعرف، وقد سمعتم يوقر أيضا كبيرنا، ومعروف توقير الكبير واحترام الكبير أن هذا من الآداب الشرعية الرفيعة، أن الصغير يوقر الكبير. التوقير والإجلال والاحترام يعني يوقره كما سمعت. التوقير هذا له دلالات، أن هذا الابن ممن قد رزق هذا الخير، مثلا الكبير قال له: يا بني تأدب، اهدأ وتأدب، أرأى الكبير معه شيء يحمله ثقيلا عليه، يا فلان أحب أن أتعاون معه، رأى الكبير دخل في مجلس، تفضل مكاني أنا، وسع له في المكان. هناك علامات احترام الكبير، احترام الكبير علامات، وهذا من الآداب الشرعية كما سمع. قد صح عن طاووس أنه قال: من السنة توقير أربعة، من السنة توقير كم؟ توقير كم؟ أربعة. من يذكرهم لنا؟ من يذكرهم لنا؟ من رفع يده؟ قد ذكرناهم لكم. قم قم. الشيبة، حفظ القرآن، والعالم، والوالد. بارك الله فيك. نسيت السلطان، نسيت السلطان، يعني الوالد يوقر والدي وحامل القرآن وكبير في السن، والشيبة للشيبة المسلم، والسلطان، هؤلاء الأربعة جاءت الشريعة والآداب الشريعة جاءت بتوقيرهم بتوقيرهم. قال فليس منا. سؤال، ماذا نستفيد من هذا الحديث إلى جانب ما سبق؟ فليس منا، ماذا نستفيد؟ واحد، نستفيد أن الشريعة قد أعطت كل ذي حق حقه. الناس يفهمون إيش؟ أن حق الأبوين على الأبناء عظيم، وهو كذلك، لكن لا يكادون يعني يضعون حق الأبناء على الآباء، حق البنات على الأمهات في موضعه الشرعي، في موضعه الشرعي. الشريعة جاءت بالحق لهؤلاء، بالحق لهؤلاء. الصغير دعي إلى أن يوقر الكبير، الكبير دعي إلى أن يرحم الصغير، فبهذا تصح الأحوال، بهذا تصح الأحوال. إذا كان الصغير يوقر الكبير، الكبير ما يبالي بالصغير، هذا يغرس في نفس الصغير على يعني يغرس فيه التمرد، ويغرس فيه يعني شيء من العناد، شيء من العناد إلى غير ذلك مما قد يكون. على كل هذه الأحاديث، حديث عبد الله بن عمرو وحديث أبي هريرة وحديث أبي أمامة، قد جاءت أيضا من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ومن حديث عبادة ابن الصامت، وكلاهما عند الإمام أحمد، كلاهما عند الإمام أحمد. ونستفيد أيضا من هذا الحديث التهديد والوعيد لمن يخل بالآداب الشرعية، التهديد والوعيد على من يخل بالآداب الشرعية. فالمطلوب المحافظة على الآداب الشرعية ما أمكن، على الآداب الشرعية ما أمكن، من قبل الكبير ومن قبل الصغير، من قبل الرجال ومن قبل النساء، من قبل العلماء ومن قبل الناس. وعلى كل حاجة الناس إلى التفقه في الدين عظيمة جدا، لأن الناس ما سيعطون الحقوق إلى أهلها إلا إذا تفقهوا وعرفوا ما لهم وما عليهم، ما لهم من الخير والأجر والمثوبة إن فعل الخير، وما عليه إن هو ترك الخير وفعل الشر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. في حديث عبادة بن الصامت زيادة، من يقولها؟ من يقولها؟ من يقولها؟ ويعرف لعالمنا حقه، ويعرف لعالمنا حقه. قال وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال من لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا فليس منا. إيش معنى فليس منا؟ إيش معنى فليس منا يا رجال؟ إيش معنى فليس منا يا رجال؟ ليس على طريقتنا. لا إله إلا الله. وهذا التهديد يخشى على صاحبه يوم القيامة من التبرؤ منه، من التبرؤ منه. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. وهذا الحديث قد جاء في البخاري ومسلم عن ابن مسعود أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ليس منا من شق الجيوب وضرب الخدود، من ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فالذي قال لي الرسول ليس منا تبرأ منه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إذن كلمة فليس منا تهديد ووعيد، ويستفاد منها أن عدم رحمة الصغير من قبل الكبير أنه كبيرة، أنه وقع في كبيرة، وكذلك أيضا أن عدم احترام الكبير من قبل الصغير، الصغير وقع في كبيرة. والمراد بالصغير هنا من قد صار مكلفا، من صار مكلفا. والكبير ليس له سن، سن محدود لا يزاد عليه ولا ينقص منه، لكن من وصل إلى سن 40 ما بعدها فهو كبير، من وصل إلى سن 40 ما بعدها فهو كبير. داخل في هذه الأحاديث يوقر كبيرنا، يوقر كبيرنا، لأنهم بعد 40 ربي أوزعني، ربي أوزعني. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إجلال الكبير. إيش عنوان الدرس؟ باب إجلال الكبير. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجاب عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. هذا الحديث كما سمعتم عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، هو عند أبي داود وعند غيره، وقد جاء هذا الحديث عن صحابة آخرين، فقد جاء عن أبي هريرة عند الحاكم، وجاء عن عبد الله بن عمرو عند أبي داود، وجاء عن أنس عند الخطيب في الجامع في أخلاق الراوي وآداب السامع. قال: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. سمعتم الحديث يا رجال؟ سمعتم الحديث؟ إيش هو الحديث؟ إن من إجلال الله، أي من تعظيم الله، من تعظيم الله، أن الشخص يوقر ذا الشيبة المسلم، يعني من صارت لحيته بيضاء، أو من صار الشيب ظاهرا في لحيته، من صار الشيب ظاهرا في لحيته. قال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن. حامل القرآن يرد بذلك الحافظ، ويرد بذلك المعلم للقرآن والإمام للناس في الصلوات وما أشبه ذلك. قال: وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافع عنه. الغلو في القرآن ذنب، والجفا عن القرآن ذنب وكبيرة من الكبائر. أما الغالي فهو الذي يتخذ القرآن يعني أمور مبتدعة، من باب أن القرآن شفاء. القرآن شفاء، لكن كما أراد الله، لا كما يقوله المبتدعة، وكما يفعله من ابتدع في الدين. قال: وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافع عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. يعني السلطان المقسط أحق بالإكرام من غيره، وإلا فذو السلطان له يعني حق التوقير وإن كان ما هو مقسط، وإن كان ما هو مقسط لأن له مكانة تخصه، لأن له مكانة تخصه، لكن إن كان مقسطا فإكرامه أكمل، وإكرامه من باب أولى، ما دام أنه مقسط، ما دام أنه مقسط. على كل نستفيد من قوله إن من إجلال الله إكرام الشيبة المسلم، أن الشيبة المسلم إذا كان أبا، إذا كان أبا أو كان أخا أو كان قريبا، فهنا من باب أولى أن يجل، من باب أولى أن يجل. الشيب المسلم إذا كان فيه شيء من الأضرار، من باب أولى أن يجل ويعان نظرا إلى حاله. ونستفيد أيضا منها أن الشيب المسلم كلما كان سنه أرفع، سنه أرفع كان الإكرام له أولى، كان الإكرام له أولى. قوله: إكرام ذي الشيبة المسلم، سؤال: وهل كذلك المرأة العجوز؟ هل كذلك الإكرام يكون للمرأة العجوز؟ المرأة التي هي كبيرة السن، ابدأ بالأم وثني بالأخوات وبالعمات والجدات وإلى آخره من النساء. ها، أتي يا رجل، أتي يا رجال، لا شك أن الشخص يكرم النساء اللاتي هن من محارمه، اللاتي هن من محارمه، بل ولو لم تكن من محارمه إلا أن لها كما سمعت إجلال نظرا إلى كبر السن وإلى الإسلام وإلى الإسلام. قال وحامل القرآن، السؤال حامل القرآن هل يستفاد من هذا إجلال أهل العلم؟ لأن العالم معروف حامل القرآن كما سمعت الذي يحفظه والذي يؤم الناس والذي يعلم القرآن هذا حامل القرآن. فالعلماء الذين حملوا الدين كله هذا من باب أولى، من باب أولى إجلال العلماء الربانيين. قال وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، ماذا نستفيد من لفظة غير الغالي فيه والجافي عنه؟ ماذا نستفيد؟ أتوا يا رجال، أتوا يا رجال، أن من كان على هذا أن منزلته تسقط أو تضعف وتنزل، أن منزلته تنزل في الإجلال، لأن الإجلال ليس على مرتبة واحدة بل هو على مراتب، بل هو على مراتب. مثلا إجلال الأنبياء والرسل هذا أعلى مراتب الإجلال، إجلال العلماء الربانيين هذا بعد الأنبياء والرسل، هذا بالنسبة للإجلال يعني العام. وإلا فإجلال الأبوين، إجلال الأبوين هو بعد حق الله عز وجل وبعد حق رسوله عليه الصلاة والسلام. قال وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، الغالي سمعتم صح الذي يتخذ القرآن للبدع لجمع الأموال وللبدع كالقراءة الأموات وما أشبه ذلك يعني من الغلو في القرآن، الجافي عن الذي هو في المعاصي في الغفلة وكأنه ما عرف القرآن ولا حفظه ولا فهمه ولا قرأه ولا تدبره. قال وللجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط،